ساعدي يا شيخ المشاري، ساعدي مينك انت ميني، خلصني يا شيخ المشاري، قولي لي شو قصتك تعيني. مسحورة انا، انا هالصبي زهر المسطحي، سحروني انا بليلي قمري، زرعوني عالطريق عجسر القمر، عالمفرق العدي وما عاد لي خبر، ما عاد لي خبر. وبقشع الناس عم يمرقوا حدي، وبدي انا بدي حكي حكيني. هيك بلا وليف وحدك بهالعلوي، كيف بقدر كيف خلصك يا حلوي؟ أنا اللي مرصودي على هالدر، ما بخلصني غير الحب. يا حسرتي يا الحب ختيرنا، هو ضاع عهد الحب وكبرنا، بس عندي ابن بعده شب، تعي معي بيكون نطنا. أخذني القمر في ليلة القمر عجسر القمر. عو عو عو عو لقتني الصبي، أي صبي؟ صبي جسر القمر شفتها بعيني، صبي جسر القمر. مش معقولة شو هالقصة، يمكن هيدا يلي سمعته صوت المي بالأمري. ولو شفتها بعيني، يلا يا شيخ المشايخ خبرنا الخبري، صابي جد جسر القمر، يمكن راصد هالقمر، ما عرفنا سره شو عمره بأول عمره. خبرنا يا شيخ المشايخ كيف طلت علي، جاي الهو كنت مثل الدايف وهيك شفتها هاي. اجي من جسر القمر واحد لوي، ضاعت حجر ما كنت ناسر او نكفي شربات. يا جماعة بعيني شفتها بعيني، شو قالت لك شو حكيت لك؟ عالحب حكتني وهيكي ندهتني، يا شيخ المشايخ أخذني القمر بليلة قمر عجسر القمر. هذا سبعها مخول اثنين مختلفين، عاشوا اختلاف نقول مين بيعرف مين، رواق عملوا معروف وحكول القصة تشوف. رحفت لي عالرزقات صار يدعوس مثل الدب، مرجع لي كل الدينات بدم ودب بعب وضب. كان طالع عبالي اتنين شفت الدينات ملياني، مدت ايدي ومش عاري انا معلم ولا مين. حدد له رزقاتهم، حدد له رزقاتهم يا شيخ المشايخ، حدد له رزقاتهم. رزقاتك يا سبع حدود شبوا العفص الخلف حفافي بومرعي نازل نازل من حد جنين الزاهية جب الطيون الفوق الهيشي الكبيرة مش مزبوطة شو هي اللي مش مزبوطة بكرة الهيشي بيعصوها بيقصوها منبقى نشوف بكرة الدين اللي تشبي مثل الجنين زي حش تقطع كسبة وتشلح عند جنين زينة حية شو بدنا بهيك مواضيع حددت له أرض المخصوم أرضك يا مخبول حدودك رحقان المي اللي بيسقوا منه المعزي رايح رايح خلف سياج ولاد قرنفل حورق لمطل اللي بيغط عليها الورور صل الدمة هيدا التحديد المعقول بعد في شي عندي قول خدي عارف شو بيفصل رسي عن رزق مخروط عطوني حجر يا أهل ضيعتنا هيدا الحجر يا شيخ شو بتقول هالحجر هيدا علامتنا يميز أرض سبو وأرض مخون تحيا يا شيخي المشايخي يا حامي طلعتنا تحيا يا شيخي المشايخي يا طيلة ديرتنا تحيا يا شيخي المشايخي يا حامي عينيها سحروني يا ام الفستان الزهر بخليكي بعيوني لو هدوني هدوني عينيها سحروني ويا ام الفستان الزهر بخليكي بعيوني وهدوني هدوني عينيها سحروني يا ام الفستان الزهر بخليكي بعيوني قلت لها مارق اطشان ما في من يسقيني عطيتني بريق شعشع مثل الزينة من ميات الحليانين اللي فيهم ناس متصنين من ميات الحليانين اللي فيهم ناس متصنين شربت شربت شربت شربت وما كانوا يكفوني هدوني هدوني عينيها سحروني يا ام القسطان الزهر بخبيكي بعيوني وعبوابتها المخضر قلبي رايح جاي وهي تطلع مرة لبرة ومرة على الراي وبتقلي رح بيشوفوك الناس وبكرة بيلوموك وبتقلي رح بيشوفوك الناس وبكرة بيلوموك قلت اللي انشافوا عينيك مش رح بيلوموني وهدوني هدوني عينيها سحروني ويا ام القسطان الزهر بخبيكي بعيوني هدوني هدوني عينيها سحروني ويا ام القسطان الزهر بخبيكي بعيوني هدوني عينيها سحروني هدوني هدوني عينيها سحروني هدوني هدوني عينيها سحروني أخذت القمر في ليلة قمر على جسر القمر Thank you. ما عنا حجر لا مزارع ولا سجر انتو انا يا حبيبي بكفينا ضو القمر القمر بيزور الطرقات بيشعشع كل الدنيا بيضوي بالسهريات عالفقير وعالغني نحنا منحب السهر وعدرب الليل السفر انتو انا يا احنا من اهل القاطع جينا لهالحي بدنا نحكي ونشارع على سقي المي يا صالح وينك جاي وبعيونك شار جاي انهي الحكي سرب بالسر لولا عرف الضيعة ما انك بالحي بعرف بدنا حصتنا من سقي المي لا تخلي القصة تكبر وتهز جروح ان ما كبرت ما بتصغر يا صالح روح بن ضيعتنا وضيعتكم في اكبر تار ورح بصير بديرتكم طارات كتار ما جينا حتى نرجع قولي لهم هيك فزعاني انك تركع وتروح عليك شبلي جاي يا صالح لا تعاند فل من هوني منش رايح تشبلي طل شيخ المشايخ بيو روقها شوي وشبلي يا ركيزة حيو ما فيك علي حكيك لو لما تكوني بنت من قال بدي رجالي لقول جيبيه رجال كان بيو شيخ ورافع للعز بنود بي مختار القاطع وديع الجو جيت اتمرجلت ورايح قولي لها الدار قولي لهم انه صالح راجع شنهار شو هال ممرض غر لا يا شبلك فونا الشر وينو سرب على الجرب بسيطة نتلاقى بعد Thank you. وردة جميلة. كيف جيت لهون؟ جاي من القاطع. جاي من القاطع؟ اوعي شوفوكي، الناس هون بتبغض القاطع. جايبت لك شال من عمتك مغزول بديها، قال دلي فايقه عليها وتبقي بعتي لها هيك شي مرسي. عمت كيف اشتقت لها من يوم ما راحت على القاطع وتجوزت هونيك بالقاطع. ما عد في الشوق وصل. خبريني كيف احوالها؟ تقعد الحالة وبتصير تتذكر هالارض هالجيري وما بتقطع السيري، بتحبك واكتر. تركتك صغيري وبتدلها تسأل تخمين وردي صارت كبيري. يا ريت في روح اعملها زيارة قبل ما تتعب وتصير ختيارة. ايه يا جميل وكيفكم بالماي؟ هالسني شو قاسية عنا، خفت كتير المي وانتو قطعتوا نبعكن عنا. اكلت الشمس حقولنا وما عاد عنا في، والمي هوني رايحة على الارض. ايمتى رح نخلص من البغ؟ يا جميل في الي وصي وحياة عينيك وعيني، خدي هالجر ودوقي مويتها وتبقي سئيلي عمت من نبع ضيعتها، بلكي بتتذكر حكايتها. كنت تسمعه جايب معه ضريب مندل تنشوف كيف الصبية طلعت وحكيت معه. مخول رح يسأل شو بيعمل المندل. بنجيب كباية منعرف الحكاية والصبية بينكشف سره. ليلي بهالسهرة؟ بهالسهرة. ليلي بهالسهرة؟ بهالسهرة. يلا يلا. أنا مش راضي. شو فيه؟ شو فيه؟ ما عرفتوه من القاطع اجا صالح. وين كنتوا ما بينبوا؟ ذمرك هون وصال وجلد. دور. انا بقول افقش رجال. هذا يومك يا مخول غالبهم هاي قريشة. شو يا عمو شو بتقول؟ يلا عرف من القاطع. يلا على القاطع. يلا على القاطع. انا مش راضي. يلا مش راضي. انا مش راضي. Thank you. بدنا نعرف سر الاشياء معنى الاشياء شو اللي مخبى شو اللي بهالعبي بيعرف بدنا نعرف نحنا جينا بدنا نعرف بدنا نعرف لما بنبقى مين اللي بيوعى بيصير يدبك بلازي مناش مسموعة والطاحون البدري وين ومناش مهشوعة وانت تهدر بالليل وتبكي وصوتها بيخوف بدنا نعرف ليش منين الوين وشو هي كيف بتبدا وكيف بتخلص كل الخبرية بدنا نعرف سر الاشياء معنى الاشياء شو اللي بخبى شو اللي بهالعتبة بيرفرف بدنا نعرف نحنا جينا تا نعرف يلا يا ضريب المندل خبرنا القصة السحرية يلا يا ضريب المندل ما نعرف سر الصبي نحنا والزهرة بنسأل يلا يا ضريب المندل بدنا نحضر ميمون عم ينده ميمون بينوي ميمون يا ميمون وسع السهل وعمل ساحة وهم عيشنا بالحل طلعنا عدراج مناش موجودة عدراج وما إلا حيطان مرصودة يا ميمون وسع وسع وسع احضر شيخ المشايخ شو القضية هلأ بدنا نعرف شو سر الصبية مين هي شو هي وين بتروح وين بتسمع بليالي الشكوية بليالي الشكوية يا صبية هلي وعسهرتنا طلي طلي طلي يا هالصبي مين انتي مين يا حقيقة بوهم موصولي تخمين فينا نسألك تخمين شو قصتك شو حكايتك قولي قصة أنا بالدمع مكتوبي ما بتنحكى هالكلمة بتجرح كانت بنت للحب مخطوبي والبغض كسر لها جوانحها جينا للقصة من أول القصة جينا للسهرة لنعرف القصة كان يا ما كان كان يا ما كان تقعد وتتفيا بجنين الرمان. ماشي ليل نحضى فيه، بدنا نوقف دايما نطور، بتدور على هالكنز تنلاقيه. من ايمتى بتبلش النطرة؟ بكرة في عنا شغل، بنبدأ بعد بكرة. ومين بالأول؟ مين بالأول؟ الشيخ بالأول. بيطلع معك شبلي؟ بطلع أنا وحدي، بنطر على جسر القمر ليلي، وأنت يا ابني بتنطروا بعد. رحتوا على القاطع؟ وبطعنا بأزمة القاطع. كيف صارت؟ قولوا كيف صارت. مخول وأنا وعبدو صوم القاطع غلينا. مخول قاتل وحده وأنا وعبدو خبينا. وعجل عينك عمخول بقى بهالساحة يجول وحده والقاطع عشرة بطحهم كلهم عطول وهي قدامك يا شيخ عبا مختار القاطع وفراعة ابنه صالح وزنار العيني واقع بدنا اختار ومش معيار شاطر يجي يتبرجل بده يتعجى عالدار بده يلقى ويتحمل نقلي نقلي نقلي نقلي وميلي واقع فيكي وما في بيدي حيلي نقلي نقلي نقلي نقلي وميلي واقع فيكي وما في بيدي حيلي نقلي نقلي بالسهرية وقولي مين اللي ربالك هالجدوني وما بنسى يوم الكلة تبكوني وتشكيلي بشعري تشكيلي نقلي نقلي نقلي نقلي وميلي وقف فيكي وما في بيدي حيلي نقلي نقلي عالحب وعالغيري كيف ما مشيتي بتمشي كل الجيري وكنتي تحكي لي حكاياتك كتير ورضى الله لمن كنتي تحكي نقلي نقلي على ياسمين ودوسي محروس باسم الهوى محروسي والله يطعمني وشوفك عروسي والدنيا تغني لك وتغني لي نقلي نقلي نقلي نقلي وميلي واقع فيك وما في بيدي حيلي نقلي نقلي نقلي نقلي وميلي واقع فيك وما في بيدي حيلي سنة سنة عن سنة عم تغلى قلبي يا عهد الولدني يا حلو يا حبيبي اللي ما بيعك بالدني وكل سنة بحبك أكتر من سنة أكتر من سنة أكتر من سنة. بالزجرة الحزينة بالزجرة الحزينة. بتروي بخيام الهنية تعبني وبدنا شربة مي يا حلوي بخيام الهنية تعبني وبدنا شربة مي للحلوين عم ننظم قصاري وكنتو مقطع في المواكب للحلوين عم نعمل خواتم وكنتو بأيام السعيدة لم رأتو لقلتو سعيدة كنا فوق عم ننظم قصيدة وللهوى رقصنا رقصة جديدة أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة خليها تطير أنا وإنتي صبحي يا عيني أحفت نبع المي تعاتبنا كتير أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة خليها تطير أنا وإنتي باللفتة ليش تخفتي شفتيني كنتي وقفتي وشو بده يصير أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة خليها تطير وأنا وإنتي عالمفرق نقطة زنبق طلت أمي بتتسرق من قلب البيت أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة خليها تطير ورحت لأهلك بالجيري فتحت السيري قالوا بنيتنا صغيرة وبعد بكير أنا وإنتي بالخيمة عنا بكير وربطناها بالغيمة خليها تطير وربطناها بالغيمة خليها تطير يا عمي يا ابو رافع خبرني عن اهل القاطع اهل القاطع شملات حمر كفافيهم حمر شراويل سود وقمصان سود وسواعد الهن وزنود الواحد مثل النم ومربى مزارع مربى شيارة ومقالع هودي يا بنتي يا هيفا اهل القاطع هن اقوى اهل القاطع يما نحن اقوى منهم يا ابو رافع هن قوايا ونحن قوايا لكن زغزغنا النوايا وتقاتلنا وتعادينا تعدوا علينا ونحن تعدينا منعنا المي عن رزقاتهم صاروا يسبونا بسهراتهم نحن بغضناهم بغضونا أكتر وسنين بتمضى والحقد بيكبر كنا نتلاقى على الجسر نغني ويغنوا لا عادوا مرقوا ولا عدنا عم نسأل عنه فرقنا الشر وقعدا صرنا هني ونحن لا ربحوا هني من الفتنة ولا نحن ربحنا ويل رجالك يا ويل من البدو يصير نلقى عجينا الليل وعتمات كتير ويل رجالك يا ويل من البدو يصير نلقى عجينا الليل وعتمات كتير ويل رجالك يا ويل من البدو يصير بدنا نخلي بيا برد من نار توش تفاح العنكاس الدنيا تكسر فش والورد البيضاطر الدنيا تبلبك فيه بالقاطع جينا وليل وعباد كتير ويل رجالك يا ويل ابن البدو يصير بات الدين ويل الجالب يا ويل من الدبرسين للقاطع جينا وليل وعد بات الدين ويل الجالب يا ويل من الدبرسين للقاطع جينا وليل وعد بات الدين ويل الجالب يا ويل من الدبرسين. يا حلوة العجسر ما شاء الله صرتي صبي حرسك الله يا حلوة العجسر ما شاء الله صرتي صبي حرسك الله وحدي أنا وهالليل صهراني بحيكم طلي تنتسلى ولو كل واحد قال غني منا بطنبق ألف سهري يا باي يا باي يا باي وألف ليلة عيد نسمي من بعدها تفنى الدنيا كلها ومن بعدها تفنى الدنيا كلها ومن بعدها تفنى الدنيا ويا ناطرين الكرم لا تنام والكرم استوى واليوم واليوم ايام خوفي تنام وهيك تنلام يلا سهروا عكرمكم يلا سهروا عكرمكن يلا يلا سهروا عكرمكن يلا حاضر. وين الملك الأحمر؟ حاضر. وين الملك الأزرق؟ حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا انت مليح هو انتو أحلى يا شيخ المشايخ لبيك لبيك يا شيخ المشايخ عبدك بين إيديك يا شيخ المشايخ لبيك لبيك يا شيخ المشايخ عبدك بين إيديك والكنز وينوي تحت الجسر تركنا تعطونا هو وكرمنا خدلك يا عنا ولاد صغار بيناموا بكير لطلوا عنا ماتن هوا بيخافوا كتير ولا تجوع الحي وقنات المي ضلوا هيك بعاد عن درب الولاد عدينا عجنين حدا يا حسرت علينا نحنا موجودين أو مش موجودين إلنا عمر نسأل ومنش عارفين لم ناكل ولا نشرب نحنا ولا منا نشرد بخبار الأولاد ومنلون أحلام نحنا بس حكاية قصتكن جرحتني ومثل اللي بكتني انا عندي قلاع وحراش وصخور تعوا اسكنوا فيها واعملوها قصور خيل الباهي خيل رحلتنا بليل الليل غرب ليل شر الميل يا شيخ المشايخ باب الليل بقلب الليل يا شيخ المشايخ تم نفل القمر طل يا شيخ المشايخ اصطبروا شوي تحاكيكن ومبدي ابقى لاقيكن بقوا من مرة لمرة كل ما تجمعتوا بسهرة وحكيتوا حكايات الجن قصة خلف القصة الجن بتكون خلقتونا من جديد وجبتونا، ولما بتخلصي الحكاية ولا شي ردونا ولا شي ردونا. سامع انه ملوك الجان بيوحوا للشاعر قصدان، وصيكن عقصيدي تبقى فيها دافع، بدي شي فكرة جديدة تأكسر مختار القاطع. قلب الليل بقلب الليل يا شيخي المشايخ، بدنا نفل القمر طو يا شيخي المشايخ. قلب الليل بقلب الليل يا شيخي المشايخ، بدنا نفل القمر طو يا شيخي المشايخ يا شيخي المشايخ يا شيخي المشايخ. نمنا ليكون بنومتنا فتح هالكنز بغيبتنا. هايدي وردي عم بتكنس، تننزل نشوف ضيعتنا. جمعية الجمعية، قرار المانع قاطع للسامع والمش سامع، ممنوع بنات ضيعتنا تاخد من أهل القاطع. مفهوم؟ مفهوم. معلوم؟ معلوم. قرار الأهل البنات يلي بنتو صبي لازم بنتو تتجهز وتتكحل وتتهندز، لأن صبع الجمعية داير بده يتجوز. مفهوم؟ مفهوم. معلوم؟ معلوم. خير إن شاء الله. شو القصة؟ جايين بالصبحية. قص شعرك شي قصة تتنقيك الجمعية. والجمعية شو بتقول؟ يضل القاطع حده. والقعدة أنت ومخول؟ أنا ومخول وعبده. داخل معهم يا مخول؟ هذا حيط الجمعية. ليش ما بتحكي يا مخول؟ هلأ بالمأمورية. لك حكيني. مش معقول. مخول طلع فيي. ما عندوش مأزونية. وعشون انت هالقامة؟ ممنوع ترد علي؟ افاش يحكي قدامي؟ كذب. مبلا فيي. والليلة شو عملتوا للعيد؟ وانت؟ شو بدك؟ ماشي. مهيية فستان جديد، شو حلو تفوت اكوي. مخول؟ نعم. نعم عليك. مخول؟ نعم. العيد الليلة عشية. نعم. ويمكن من اهل القاطع يجي غربي. عينك عوردي هيئتها قردي، ضل مراقبها عمين بتتطلع وعمين بتتدلع. وإلك عشية عندي صهرية عزيمة عليها القيمة، فريريش وسمك بطحيمي وكبة مشوية. مفهوم؟ مفهوم. معلوم؟ معلوم. وينك يا وردي يا أغلى وردي عندي جاي الهون ومش عارف شو بدي وشو ما بدي كيفك يا عبدو أهلا فيكن يا أحلى الحلوين بين شاخخ يا عبدو انتم بين معشوقين ليل العيد ويا محلى السهرة بالعيد ليلي بالعيد بتحلى وتضوي مواعيد ما علينا شو قصيتوا شو وصيتوا شو عملتوا شو هيتوا تلغنش يزيد رح اقعد بيها السهرة شريطة حمرة وشلحة زوقية صفرة وفستان جديد خيرة تعذبتنا وما لفتنا شو كذابي اكفتنا لا بعد العيد وانا الليلي رحلالي بيش الوالي بوزك خالي ونيالي ماشي وبحيب رح نتشكل بزهرتنا حفافنا وانتو بتطبقوا قهر مش رح بيفيد انا بدي فقعكن رح وقعكن بغرام وولعكن وبضل بعيد تعمل لحالك دوش وما عندك شي لا قبل العيد بتمشي ولا بعد العيد شو؟ لا قبل العيد بتمشي ولا بعد لا قبل العيد بتمشي ولا بعد العيد عبدو طفلي زهرتين صغار تحطن عقدة الزنار ويطير في العيد ويهرب معي لبعيد وحدي حكيني سرار سرار عبدو طفلي زهرتين صغار يا رايت في طال زهور اللي فوق الباب وزدتن بحرجك تتشكلي هالشاب تأيد قبل ما انسى طلت والتفتت حكيت مع عبدو عم تطلع فيي شب الحلو يا مخول مش رح رد مش رح رد يا مخول يا مخول شو بدي؟ من يشرح رد؟ قرب كما خول نزول قربنا شو عم تكتب؟ وقف وحدي عم احسو بس حتكوني مفتكرة انه سبع بعتني سبع بعتك وشفتك جاي لهون تراقبني؟ كيف عرفتي؟ مش رح قول ما بتستحي يا مخول قد القلعة عرض وطول تقعد جيسوس علي واحد مثلك جاه وقادر بتجنن يخرب بيته رح يبقى سبع من القهر فتس لما حكايته مش لأنه صار بيناتنا اللي صار هو موديني وقال لي بعشيني سمك بطحيني بس جيب له اخبار انا رح طعميك تبولي بهالايد مجبول هات بلا سبع بلا دجاجاته بلا سمكاته وحسكاته وهلا جيب لي كيس الفح وين هو عند الفحات عراسي يسلم هالراس وفيك تجيب لي شوية لحم بيدك من عند اللحات نعم تسلم شو ناعم ويسلمولي النوائب امريني وانا راضي ما دام القاضي راضي وايدك التاني فاضي جيب لي شستايرة حليب وغيره شو ما بدك جي ما بتاخدني تتجوز ما بتجوز تاخدني ما بتاخدني تتجوز ما بتجوز تاخدني ما بتاخدني تجوز ما بتجوز تاخدني ما بتاخدني ستين عمره ما تاخدني وين مدتي لمخول وديته بمأمورية كيف بيقبل هالمسطول ليش تا انت الجمعية مثل ما انت بعتته تيزق اخبار انا بعتته تيجيب الاغراض الهدا اه يا مخول الغدار هلا عرفتك مش خرج جبتك خلفي على الحمار ايدك بديتها على الخرج يي يي يا عمي هيدا زلمي ولا دبابي ولك يا مخول شو حامل مش حامل شي شو وشو هون على ظهرك هذا ماشي يا عيني يا عيني بتضلك تحكي وتجبر بالصهريات وعامل لحالك تنبر عند البنات حطيتك هون تشوف تضلك قاشع حتى وردي ما تحاكي اهل القاطع انا اللي من بدي حب مين بيقف لي مانع رح الحق قلبي على الدرب ولو غرب صوب القاطع. سامع يا ما مش سامع؟ ولو غرب صوب القاطع. مفهوم؟ مفهوم. معلوم؟ معلوم. انا عارف قصتها، انا عارف قصتها وردي مثل عمتها. يلا الحقها يا بوكيس، يلا الحقها يا بوكيس. هي بليسي وانت بليس، راح بتضل تزق كيس وتعطل عبواب الناس وما تقشع حالك عريس. قولوا ان شاء الله يا بوكيس، يا بوكيس، يا بوكيس. زيرو بضيعتنا العيد ولو اجا صالح من غرب. خلونا من بعيد لبعيد، الليلة مش رح نعمل شهر. هذا مختار القاطي وهي ابنه صالح حدو. عمول حالك منك ايش، يعني الليلة مش رح يتعدوا. وقل الناس دل علي. حبيبي قصد العين وانا على عين وقال لي وينك شوفك وين وعيني تخاف وتدمع عين لو قال والورد مات وصار الدهر وعلى هالحال نسيت البيت واخرني حبيبي وشرق يا هوا حكاني حبيبي وعدنا سوا وتعبنا الهوا دخلك يا حبيبي يلا قالوا القمر بالسما قلنا ربي عنا قالوا البلبل حكي قلنا حكي عنا وبوابنا مشرعة ودراجنا خضرة زرعنا الحلا والحلا بحواضنا غنى قالوا بيوتكن قلنا علي قالوا قلوبكن قلنا غنية نحن ورودنا ربيت وكبرت بوج العاصفة وعاشت قوي عدراجنا زرعنا وبقلوبنا زرعنا ونعطشة تراباتها نحنا منزرعها مجد يا وارض ضيعتنا وبأرضنا الزنبة ونعتمت ليلاتها يا سيوفنا تضوي ضوي من عند الحنان جايبلي من عند الحنان جايب لي سلام عصفور الجناي جايب لي سلام من عند الحنان نفض جناحاته عشباك الدار ومثل البريشاته خب سرار سرار نفض جناحاته عشباك الدار ومثل البريشاته بسرار اسرار قال لي عرفاني غطيت وحكاني قال لي عرفاني غطيت وحكاني وبعيون الطبلاني شفت الحكاني جايب لي سلام عصفور الجمال جايب لي سلام من عند حناني شو قال لي شو وديله شي ورقة عليها تكتبي زرقة ومن بعد الساحة والحفافي والدروب وكل شي بعده مثل ما بذكره، كأنه لمرقت لسنين ولحروب، ما تغيروا الاشياء، الناس تغيروا. منين انت؟ منين؟ انا من القاطع. ورايحه لوين؟ عضيعة القاطع. وجيت لهون بقصد شر جديد؟ لا، جيت حضرت هون العيد. رجعوا اهل ضيعتكن وانت معوقه، شو السر؟ وين كنتي؟ بعرف يا بنتي، بين ضيعتكن وبين ضيعتنا عداوه وبغض. وانت؟ انا هوني بدنيتكن، بحب التراب اللي لكن والارض، بنطر العيد حتى يصير بآخره وتفدى الدنيا وما يعود بالساحة حدا، بوقف مثل ما كنت قبل أنطره تنلتقي ونحكي ونشكي عالهدى. بنت من عنا خدودة وردتين، وشاب من هوني عشقها وحبها وحبته، ويا دل قلبه وقلبها فرقهن البغض اللي بين الضيعتين. بيوتن ضجر، يا ما سألت حالي يا بنتي هالسؤال، ليش الرجال بيركضوا صوب القدر؟ يا هيثم عم بيهدر براسي خيال العيد وما قدرت اخفى وشفتك من بعيد. هاي هيك وبس يا هيفا؟ وخايفة من شر مخفي جديد. تفزعي من الجن؟ لا، من هون. هن هن بيجوا؟ يا رايد طلوا لقدام ومنزلي على البيت، احسن لك تنامي. اسمع صوت بعيد. شو شرح بيمضى على سلام العيد. القاطع عم يحورب، فراريع عم تلمع، عم تقرب، سامع حجير الموت. هيفا اطرحي الصوت. نشوف بيوت القاطع هالسطوحة سودة ومبحوحة ودخانة طالع دخانة طالع دخانة طالع مثل حجار الرشمي بدنا نشلحكم بالعدم مثل غرامي السيدون نقصفكم قرمي قرمي ونخلي السماء البعضه أخضر يتغير يتلون بالدم الأحمر يتلون بالدم الأحمر بالدم يا أهل الجسر تهيوا شيلوا سواعدكن لا تخلوا الضربة ترجع إلا ما تصرع وين فراري على القاطع تعلى وتلمع وتهد وتقطع كبرت الحكاية خلوها تكبر خلوها تكبر خلوها تكبر قرب يا صالح يا نمر الجارح شبلي حيلك عصالح شبلي يا شبلي الوان رايح يا مس نجوانح شبلي صالح Yeah. عدنا دير المية القاطعة خلت تشرب المزارع خلوني بديني اسمعها دير المي عم تدفق صوب القاطع ويا أهل القاطع مثل ما انتو ننزل لعنا نرجع نعيد عيد للمحب جديد ومثل ما كنتو مثل ما كنا جسر القمر كان الزعل غربي رحنا عجسر القمر ولقينا المحب عحفة جسر القمر وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر كل ضيعة مهما تعرض للخطر ما بينهدم جسر القمر جسر المحب الصداء الايدين البدا تتلاقى جسر شبابيك المفتوحة عجمال المنظر مشروحة والجسر الدرب المتسافر عطار حمائلها الخوف ما زال في الصورة بهالارض مشروع وتزور للدنيا ونزورها ويا حلو العجسر لقيتها ويا حلو العجسر لقيتها دلني دخلك على بيتك بكير ببعت لك العصفورة تتخبرك قديش حبيتك ديروا المي خلي يشرب ديروا المي خلي يشرب ديروا المي وخلي يشرب خلى تشرب كل الدنيا ويا لزرع ويا احلى الفي ديروا المي خلي يشرب تشرب كل الدنيا ويا لزرع ويا احلى الفي ديروا المي خلي يشرب بيتك حد العين سياج والسبع غصونه عالخيم اللي مفوت راجه غلطة رف سنونه قدامه وناي بالشمس مضواي فينا حتى حكاية وتشرب إلا خاية ديروا المي خلي يشرب خلا تشرب تعباني وقالوا عن بداري هيدي الحب مخبالي عالي عالي دارك تروح عالي يا إلك بإيدي وبقلك ساعدي ببالي سمانة ببالي جبلنا